بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نجدد اللقاء معكم بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الأمسيات التربوية التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يوفقنا لفعل ما يحب ويرضى سبحانه وتعالى. أكرر أن المعنى الأساسي لهذه الأمسيات التربوية هو التركيز على القضايا اللي بتفيد الإنسان في سيره في الطريق لله سبحانه وتعالى. قد تكون هذه المعاني تتناسب مع بدايات الطريق، أو مع من ساروا وهم في منتصف الطريق، أو من قطعوا أشواطا في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. فنجد أن بعض الأمسيات بتتكلم عن مشاكل تواجه من ساروا في طلب العلم، وبعض الأمسيات تواجه من ابتلي بذنب من الذنوب، وبعض الأمسيات بتتكلم عن الإنسان بصفة عامة، كونه إنسان يحتاج إلى علاقة مع الله سبحانه وتعالى. أمسيات اليوم هي بعنوان لا طاقة لنا اليوم، وهي منتزعة من قول الله سبحانه وتعالى لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، في قصة طالوت وجالوت، هذه القصة العظيمة. ولقاء اليوم أنا لن أتحدث عن هذه القصة بالتفصيل، لأن بالفعل في شرح لهذه القصة، وحتى كان مفترض أن أنا أقدم أمسية تربوية عن قصة طالوت وجالوت، لكن لما وجدت أن أنا سجلتها، أنا حتى في مرة من المرات لما تغيبت عن الأمسية التربوية رفعنا هذه القصة وقلنا أن الناس ممكن تستمع لقصة طالوت وجالوت، وهي موجودة بفضل الله سبحانه وتعالى، حتى ممكن نحطها في قناة التليجرام ضمن يعني التوصيات السماعية، زي ما بنعمل بعد كل درس، أن يفضل يكون في توصيات للقراءة وتوصيات للسماع، تجد ده في قناة التليجرام. لكن المعنى اللي أنا عايز أتكلم عنه المنتزع تحديدا من هذه الآية، وأرجو أن أنتوا تبدأوا تركزوا معايا بقى، لأن نبدأ إن شاء الله الكلام. الإنسان يعني في حياته مع الله سبحانه وتعالى أشبه بالذي يطوف، فهو في سير دائم إلى الله سبحانه وتعالى، والكون كله في هذه الحالة من الحركة. انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى والشمس تجري لمستقر لها، والشمس تجري، والآية دي يعني فيها ملمح جميل، والشمس تجري لمستقر، ولا سيما مما قيل في المستقر السجود تحت العرش. كان الإنسان هذه هي الحياة، يجري في سير الله سبحانه وتعالى. حتى شيخ الإسلام كان له رسالة، وإن كانت يعني هي فيها بعض الصعوبة، بيتكلم عن معنى المحبة، وأن أصل الأشياء الحركة، وأن الدافع الأساسي لهذه الحركة هو شعور الحب وشعور المحبة، وأن شعور المحبة هو أعظم الدوافع التي تجعل الإنسان يتحرك. ولذلك دائما أكرر استشهاد شيخ الإسلام ابن تيمية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام، وأن من طبيعة الإنسان في حالة من الحرث والحركة والهم، وأن الناس بتختلف فقط في الطرق، هديناه النجدين كما قال الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة الإنسان إما شاكرا وإما كفورا. فبما أن الإنسان في حالة حركة وطواف ويعني سعي دائما، وأن المؤمن يعني يود أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى، يعني زي ما قلت له كده والشمس تجري لمستقر لها، أحيانا يعني بيتوقف الإنسان عن السير، وبتصيب المؤمن بعض العوائق، بل وده من العناوين اللي هنتكلم عنها إن شاء الله اليوم، أن من أهداف الشيطان أن يصد الإنسان عن السير إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان عايز يسير إلى الله سبحانه وتعالى، وأشبه أنت دائما بتقول اهدنا الصراط المستقيم، في صراط مستقيم أنت عايز تسير عليه إلى الله سبحانه وتعالى، وأهم هدف شيطاني هو الصد عن هذا السبيل، وده من شياطين الإنس والجن، يعني يبغونها عوجا، يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. والشيطان قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يبقى هدف الشيطان أنه يقعد ويصد الإنسان عن السير في الطريق الله سبحانه وتعالى. فالإنسان في سيره في الأعمال الصالحات يعني هؤلاء كانوا في السير في الجهاد في سبيل الله، ثم في منتصف الطريق قالوا لا طاقة لنا اليوم. وده اللي أنا عايز أتكلم عنه النهارده. الإنسان في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى قد يصيبه حالة من الشلل والقعود والضعف والفتور، فيقول ولسان حاله لا طاقة لي اليوم بطلب العلم، بالدعوة إلى الله، بقيام الليل، بصلاة الجماعة، بالأعمال الصالحة، بالذكر، بحفظ القرآن، يتوقف عن السير ويقول لا طاقة لي اليوم بهذا الأمر ويترك الطريق. والمصيبة أن هذا قد يحدث في منتصف الطريق، وذلك كان فيه درس بعنوان في منتصف الطريق خطورة أن يخفت الإيمان وأن يفقد الإنسان زاده في منتصف الطريق. وهذا ما حدث مع هؤلاء، مروا القصة وزي ما قلنا رجعوا للدرس، مروا مراحل من الاصطفاء. يعني في الأول ناس قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، وبعد كده اشترطوا شخص معين، وبعد كده بعث الله لهم طالوت ملكا، وفصل طالوت بالجنود، وبعد ذلك كله قالت طائفة منهم لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود. فأنا لما سمعت الكلمة لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، هذه الكلمة يعني أثارت انتباهي. ما الذي جعلهم يقولون لا طاقة لنا اليوم؟ ما الذي جعلهم يقولون لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده؟ فوجئت إن هذه الكلمة قالوها بعدما شربوا من النهر، فشربوا منه إلا قليلا منهم. يبقى هذا الغذاء المادي الذي شربوا منه أثر في طاقتهم، أثر في عزيمتهم، خلاص. وهذا الغذاء، هذا الغذاء اللي هو النهر الذي شربوا منه، كانوا يعني ينهون عنه. طالوت قال فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فهذا الابتلاء الذي صادفهم في منتصف الطريق ونهاهم طالوت عن الشرب منه، لما عصوا الله سبحانه وتعالى وتالي عصوا طالوت وشربوا منه قالوا لا طاقة لنا اليوم. فكانت فكرة الأمسية أن الغذاء المعنوي، كما أن الغذاء الحسي هناك كان ابتلاء ومعصية، فالغذاء المعنوي يؤثر في طاقة الإنسان وفي سير الإنسان. دي الفكرة بتاعت الأمسية. ثم لما جاءت هذه الفكرة، وأنا أقرأ الآية، إن الغذاء يؤثر في الطاقة ويؤثر في حركة الإنسان، الغذاء المعنوي، ظللت أجمع من القرآن والسنة الكلمات المبثوثة في الآيات وفي الأحاديث التي تدل على الحركة والانطلاق والسعي والبذل، وعكس هذه الكلمات التي تدل على القعود والشلل زي لا طاقة لنا اليوم. ففوجئت إن الموضوع مبثوث في القرآن وفي السنة. يعني مثلا لما نجيب الأول الأخوات، كلمة لا طاقة لنا اليوم، يعني لما نشوف أخوات هذه الكلمة، إن شاء الله يكون إخواننا التليجراميون ما عندهمش مشكلة عشان إيه ما يزعلوش مننا يعني. تمام، ده بالعكس، ده إخواننا في التليجرام بيكتبوا في التعليقات شيء جميل جدا أحسن من اللي بتوع الفيسبوك. فبقول أنا بنجمع الكلمات المبثوثة في القرآن وفي السنة اللي فيها نوع من القعود. فوجئت يعقد الشيطان على قافية أحدكم، وفي نفس الحديث خبيث النفس كسلان، ولفظ أصلا الحي والميت، فلفظ الميت، يخوف أولياء إذ ثاقلتم إلى الأرض، أخلد إلى الأرض، كل دي الصد عن سبيل الله. كل هذه ألفاظ وجدت ان هدف الشيطان هو ان يقعد الانسان، ان يربط الانسان، ان يمنع الانسان من السير الى الله سبحانه وتعالى. حتى في قضيه انك داخل تنام، يعني ودي من التوصيات، الخطبه دي مهمه ان انتوا تسمعوها، خطبه يعقد الشيطان على قافيه احدكم، خطبه مهمه وصعب ان انا استدعي كل المعاني التي جاءت فيها شرح هذا الحديث. انت داخل تنام تفاجأ ان الشيطان يعقد رابطة محكمة وثلاث عقد. كل ده ليه؟ يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقد. شوف الإحكام والإتقان، إن هو لا يريدك أن تقوم، ويقول مع كل ضربة وعقدة عليك ليل طويل فارقد، قالوا بعض أهل العلم قالوا إن هذا سحر يفعله الشيطان، وقيل إنه أمر نوع من الكلمات اللي تؤثر في نفس الإنسان وتعجز الإنسان وتصيب الإنسان بالكسل. أيا كان، وراجعوا شرح الحديث، كل ده حتى لا تقوم لقيام الليل، لا تصلي قيام الليل. انت يعني المجهود اللي بيعمله الشيطان في كل مره انت داخل تنام بالليل، انت اصلا لو يعني بعض الناس لو شاف مجهود الشيطان يقول له يا عم انت تعب نفسك ليه، انا اصلا مش هقوم اصلي قيام الليل، انت كل ده وثلاث عقد وبتضرب على كل عقده وليل طويل، انا اصلا يعني انا لا يعني الشيطان يعلم خطوره قيام الليل فلا يريدك ان تقوم. فالخلاصه لما بدات اجمع ان الالفاظ، يعني انا البدايه بدات انا بشرح لكم قصه الدرس بدات ازاي، قصة الدرس كانت لا طاقة لنا اليوم، فقلت سؤال: ما الذي يجعل الإنسان يقول لا طاقة لي بإكمال المسير؟ ربنا يثبتنا يا رب. وهذه الكلمة أصبحت أسمعها كثيرا وإن لم يكن بنفس اللفظ، يعني ربنا يثبتنا يا رب ويستعملنا. الذين كانوا في طريق العلم والدعوة والعبادة وكان لديهم هم رسالي لنصرة دين الله سبحانه وتعالى، وكانوا يتقدون نشاطا وحيوية، وكانوا يريدون، كان لديهم طموح، كان يعني طموح عظيم في نصرة الإسلام ودعوة الناس ودعوة المسلمين، ثم انطفأ هذا المعنى وخفت ولم يعد يتكلم إلا في الدنيا وفقط، أصبحت يعني أصبحت غالب الأحاديث عن الدنيا وعن المشاكل وعن الهموم والأزمات وفقط. طبيعي أن الإنسان يصاب بهذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعل الدنيا أكبر همنا، وتكلمت على مسألة أكبر وأصغر، طبيعي أن يكون فيه هموم، القضية ما هو الهم الأكبر، ما الذي يزاحم الهموم. فلما بتيجي تكلم ربنا ثبتنا يا رب عن قضية العلم والدعوة وهموم الدين ومن لهذا الدين، من الذي ينصر هذا الدين، والسهام الموجهة من الكفار والعلمانيين والليبراليين وفي كل شيء على مستوى الشبهات على مستوى الشهوات، انتكاس الفطر، ما يحدث الآن في قضية الشذوذ والطعن في القرآن والطعن في السنة، من لهؤلاء؟ من يقوم وينصر دين الله سبحانه وتعالى؟ فأصبحت الإجابة لا طاقة لنا، لا طاقة لنا اليوم بهذا. لم تعد هذه الأمور ليست من همومنا، ليست من أولوياتنا الآن للأسف. لماذا؟ ما الذي حدث؟ ما الذي جعلنا نقول لا طاقة لنا؟ فدي كانت الشرائط لبداية الدرس. لما رجعت أجمع ألفاظ الانطلاق والقعود، ألفاظ الانطلاق في القرآن والقعود، زي ما جبت ألفاظ يعقد يخوف إذ ثاقلتم أخلد خبيث النفس كسلان، وجدت أن هناك أيضا ألفاظ الانطلاق محررا من كل قيد، الحي ميت حي، حديث صحيح مسلم كلما سمع هيعة أو فزعة طار إليها، شوف كلمة طار إليها، شوف اللياقة الإيمانية، طار إليها يبتغي الموت أو القتل في مظانه. قول الله سبحانه وتعالى على أحد أوجه التفسير: والناشطات نشطا، خروج الروح بسهولة ويسر، لذلك ربطها بعض أهل العلم لأنها كانت تنشط في الطاعات، يسارعون في الخيرات. إذن هناك من هو مسارع وينطلق ونشيط، بل نفس الحديث اللي اتكلمت عنه يعقد الشيطان على قافية أحدكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخره أن الذي قام وذكر الله وتوضأ وصلى وحل العقد أصبح طيب النفس نشيطا، أصبح نشيطا طيب. شوف لفظ نشيط، صاح الصبح في حالة من النشاط. وشرحت في الحديث ارجعوا له أن القضية مش النشاط الدنيوي، ما واحد يقول لك أنا بنام ما بصليش لا وتر ولا قيام ليل ولا صلاة فجر وبصحى نشيط وانزل الشغل، ليس هذا هو المقصود. النشاط في الطاعة، نشاط الروح، نشاط الدين. فكان السؤال: ما الذي جعل الناس أو جعل يعني الناس الله السلامة والثبات والعافية جعل يعني مع ضغط الظروف نقول لا طاقة لنا اليوم؟ فلما جمعت هذه الألفاظ وجدت للشيطان دورا في هذا الأمر، وإن الشيطان يريد أن يقعد، فبدأت أجمع عمل الشيطان ودور الشيطان. وكان فيه سبحان الله كلمة قصيرة جدا كده في ما بين التراويح منذ سنوات في رمضان، يعني لا أذكر من كم سنة، يعني كنت مجمع كلمة عمل الشيطان في القرآن وفي السنة. فرجعت للمجلس ده وفوجئت ان فعلا من هدف الشيطان، وطبعا النفس الاماره بالسوء، ان تمنع الانسان من السير. هو الشيطان من اهدافه ان تكون في حاله من الهم، لان الشيطان من اسمائه هو ابليس، هو ابلس، هو فقد الامل، فلا يريدك ان تسير ابدا في هذا الطريق بكل وسيله. يعني الشيطان يشغلك بهموم، بامنيات، بطموحات، يعدهم ويمنيهم بشهوات. المهم انك لا تسير. لما تيجي تجمع كلمه عمل الشيطان تفاجأ ان من اهداف الشيطان مش بس ليس فقط الا تسير في الطريق، لا خد بالك، لان انت لو توقفت عن السير في الطريق ممكن تقوم مرة أخرى. الشيطان يريد أن يبغضك في هذا الطريق. الشيطان يريد أن يبغضك في هذا الطريق، ولا يريد أبدا أن تسير في هذا الطريق، يريدك أن تبغض طريق الله سبحانه وتعالى. لذلك لما تتأمل ماذا قال الشيطان في أول وسوسة له لآدم، دراسة الحالة الأولى للمعصية الأولى لآدم عليه السلام مهم جدا. قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين. الشيطان هنا لا يريد فقط من آدم أن يعصي وأن يأكل من الشجرة، يريده أن يبغض أمر الله، يريده أن يظن أن أمر الله كان سببا في منع آدم من الوصول إلى ما يريد، من الوصول إلى الخلود، من الوصول إلى الملك. وهكذا دائما الشيطان يريدك أن تبغض الشرع والقدر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تفتح عمل الشيطان، لو هي تحسر على ما مضى من قدر. فكأنك تتهم الله سبحانه وتعالى في أقداره. فيريد الشيطان أن يصدك، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. يريد الشيطان أن يصدك عن السير وأن تبغض الشرع والقدر. وإذا أبغضت الشرع والقدر لا تحب هذا الطريق ولا تريد أن تسير فيه. وكثير من الأزمات لما اتكلمت مع من يعني يقول عن نفسه ملحد أو عنده شبهات، تفاجأ أن في إشكال نفسي حدث له في ابتلاء معين، في شرع معين لا يعلم الحكمة منه، وهو يبغضه ويظن أن هذا الشرع وهذا الحكم أو هذا القدر منعه من الوصول إلى ما يريد. في إشكال نفسي حدث من بغضه للشرع أو بغضه للقدر منعه من السير في هذا الطريق. فلما تنبهت لهذه الخطة الشيطانية، وأن الشيطان يريد أن يقعد السائرين ولا سيما في الأزمات التي نمر بها، ومن ضغوطات اقتصادية وأزمات عالمية وحالة من الشتات وغياب القدوات، بل وسقوط بعض القدوات أحيانا، نسأل الله السلامة والعافية، إذا لابد من غذاء للروح، لابد من غذاء مقابل. إذا كان الغذاء الضار كما شربوا من النهر أثر في طاقتهم، فلابد من وجود غذاء نافع يؤثر في طاقتك في المسير. لما قام الذي ذهب لينام وعقد الشيطان على عقافيته 3 عقد، لما قام وذكر الله وتوضأ وصلى أصبح نشيطا. لما استمد الطاقة من الذكر، من ذكر الله، وتطهر من ذنوبه بالوضوء وقام وصلى لله سبحانه وتعالى أصبح نشيطا. إذن هذه من الغذاء، هذه التركيبة الثلاثية العجيبة من الغذاء، أن تستمد الطاقة من ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن التطهر من الذنوب بالوضوء، ومن الصلاة تصبح نشيطا. نحن الآن نعيش حالة من سهولة الوصول للمعلومة، بل من كثرة المعلومات والبرامج العلمية، سهولة فرص الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، سهولة طلب العلم. ثم المفاجأة أن العزائم تفتر، وأن الناس لا تسير في الطريق، وأن جهد الدعوة بيقل، وأن لدينا الكل لديه أصدقاء يعصون الله سبحانه وتعالى ولم يفكر ولو لمرة واحدة في دعوتهم. فين هم الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى؟ فين تحرق القلب على المنكرات التي بيراها الإنسان؟ أين هذا الأمر؟ بل تفاجأ أصبح هناك، وده كان بالنسبة لي بس إن شاء الله نتكلم عنه في لقاء تاني، يعني أصبح هناك انشغال بالتوافه. يعني كم طلبة العلم الذين انشغلوا، مش بس اتفرجوا، انشغلوا بكاس العالم وقعدوا يحللوا، ولقيت واحد كاتب شعر في ميسي. هو الموضوع وصل لهذه الدرجة من الفراغ؟ يعني ده شيء كان عجيب يعني، وده هنتكلم عنه بتحليل ان شاء الله في المسألة دي، لان ما ينفعش فيها الايجاز يعني. فالخلاصة، فاصبحنا نفكر لابد من غذاء، لابد من غذاء للقلب حتى يستطيع ان يكمل المسير، لانه كما ان هناك مقعدات للقلب وللبدن، خلاص، كما ان هناك مقعدات للقلب وللبدن، ايضا هناك غذاء للروح. انا اذكر في مره، وان شاء الله برضو نحط لكم في التوصيات، كنت اقرا في شيخ الاسلام جامع المسائل المجلد الاول، كتاب جامع المسائل شيخ الاسلام المجلد الاول، كان بيشرح قول الله سبحانه وتعالى: غير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم، وهو يطعم ولا يطعم. شيخ الاسلام بيشرح الايه ثم وقف عند قوله تعالى: وهو يطعم ولا يطعم، وتكلم عن غذاء الروح، وان يطعم ليس معناها فقط القوت البدني، لا، ايضا من اعظم معانيها القوت الروحي. فحتى استللت الجزء ده، مش فاكر كام، 20 صفحه ولا حاجه، ونشرتها على القناه بتاعت التليجرام اللي هي بس القناه الخاصه يعني، وسميتها غذاء الروح. وفعلا كل فتره ارجع الى ال 20 صفحه دول، اقرا كلام شيخ الاسلام عن اهميه غذاء الروح ومدى احتياج الانسان الى هذا الغذاء. وشيخ الاسلام كلامه بديع حقيقه، بيجمع الالفاظ، جمع ذاق طعم الايمان ووجد طعم الايمان، وتكلم عن الحلاوه وان الحلاوه من الطعم، حقيقه تكلم كلاما بديعا في هذه الايه. وسبحان الله قريبا، وانا لسه بحضر في الدرس، بس مش فاكر بقى، سبحان الله وجدتها في قناه في التليجرام جميله جدا، بتعمل بتقتطع كده من الكتب فصول جيده يعني، هشوفها لكم ان شاء الله، تقريبا اسمها نفائس الفصول او حاجه زي كده، اشوفها لكم باذن الله يعني. وقدرا سبحان الله انا قاعد كده، فبينزلوا كل مره جزء من كتاب، يعني جزء من كتاب اصول فقه، جزء من كتاب سيره، فلقيتهم منزلين كلام ابن القيم، وده تلميذ بقى شيخ الاسلام، عن الصلاه. وقبل ان يتكلم ابن القيم عن معاني الصلاه، المقتطع اللي جابوه كان طويل يعني، بيشرح معاني التكبير والفاتحه والركوع معنى تفصيل، لكن بدا بدايه بديعه بحاجه الانسان ايضا الى غذاء الروح. ففعلا هذه حاجه، زي ما اتكلمت في درس اجوف، هذه حاله يحتاج الانسان ان يتغذى حتى يستطيع السير. شوف حالتك، انظر الى حالتك حينما تتوقف عن الغذاء، شوف لما بتصوم في اخر اليوم، تخيل لما انت تؤخر الطعام فتره طويله، انظر الى الضعف اللي بينتابه البدن. هكذا هي الروح، لا تستطيع ان تكمل المسير. يعني اللي انا عايز اقوله، الكلمات التي نقولها بلساننا او بافعالنا اننا لا طاقه لنا اليوم بالدعوه الى الله وبنصره دين الله سبحانه وتعالى، من اسبابها الرئيسيه اننا قللنا في غذائنا، وان الغذاء اصبح فيه مشكله، واننا شغلنا انفسنا بما لا يفيدنا في دين الله سبحانه وتعالى، شغلنا انفسنا اما بخلافات او بقضايا دنيويه او بالمشاكل على وسائل التواصل، انشغلنا عن الغذاء النافع الذي يدفعنا دفعا للسير في طريق الله سبحانه وتعالى. هذا الغذاء، غذاء الروح، قيام الليل، معاني الوحي، إذا تمكنت من قلب الإنسان لا يستطيع أن يتوقف عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أن يمنع نفسه من الكلام عن الله. المحب لله الذي ذاق طعم الإيمان وذاق طعم الأسماء الحسنى وذاق لذة الإيمان ومناجاة الله في الصلاة والخوف على الناس، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، سيدنا إبراهيم لما كان أواها كان يخشى على الناس، قال إن فيها لوطا، خايف على الناس، وخايف لأنه عنده خوف على الناس. هذه المعاني لما يمتلئ بها قلب الإنسان يتجه مباشرة إلى الطريق، مش محتاج إنه هو يجاهد، لا، يصبح نشيطا تلقائيا بيتجه. هناك أناس يا جماعة، في ناس بتحافظ على قيام الليل بدون منبهات، بتحافظ، ربنا يجعلنا منهم يا رب ويعيننا على قيام الليل. في ناس بتنطلق انطلاق كلما سمع هيعة أو فزعة طار إليها. أنا سمعت عن أناس يبحثون في دول العالم أين الدول التي لم يصلها الإسلام ليسافروا إليها للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ دول ناس عايشين معانا، مش ناس من السلف. في ناس عندها هم لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. هناك أناس بتحمل هم أن يقرأ الناس القرآن قراءة صحيحة، يريد شيئا ينصر به دين الله سبحانه وتعالى، أن يتعلم الناس علما نافعا، حكما يطبقونه، في عندهم طاقة وانطلاق، يسارعون في الخيرات. إذن ما الذي حدث؟ إذن المشكلة في الغذاء. ومن القضايا الهامة، خلينا نجي مثال عشان يعني تعرفوا أنا قصدي إيه. الطفل في أول حياته بيحتاج غذاء بسيط، يعني يكفيه لبن الأم كافي جدا، وشوية حاجات بسيطة، لبن وزبادي وحاجات تكون كافية جدا للطفل، إنه وغذاء شوية بسيط، بسكوت ومش عارف إيه، تلاقيه بيتحرك ويكفي هذا الغذاء. كلما بينمو الإنسان بيحتاج غذاء معقد ومركب أكثر. هكذا الإنسان في الطريق الله سبحانه وتعالى. في بداية الطريق كان بيسمع درس بسيط وعظي، بيحافظ على بعض الطاعات كانت كافية له في المسير. بعد فترة انت بتحتاج غذاء اعلى، بتحتاج نوع من الغذاء المعقد. معقد مش بمعناها ان هو صعب، لا، معقد يعني اقصد مركب مش بسيط، بمعنى انك تحتاج ان تسمع اكثر وبصورة اكثر عمقا في دين الله سبحانه وتعالى. محتاج تقرأ، محتاج تسمع، محتاج تتبنى، محتاج تتدرج. لا يكفيك ذلك الدرس اللي تسمعه مرة شهريا، لا، محتاج جرعات أعلى، لأن الفتن أعظم. وما يصيبك في الشيطان أنت كلما تقدمت في الطريق كلما ازداد غيظا، فبيدور لك على خطط أعمق وأعظم، فأنت بالتالي بتحتاج تكون أشد احتراسا من هذا الشيطان. اتخذوه عدوا، ربنا سبحانه وتعالى قال أن اتخذوه عدوا. هذا العدو له خطط، يريد أن يصدنا عن السير، يريد أن يقعد الإنسان، زي ما قلنا يعقد على قافية أحدكم، يريد. شوف انظر التعبير القرآني أيضا، مش بس الشيطان، انظر إلى النفس لما بتشرب من النهر. ذلك لما القرطبي ذكر إن الآية قد يفهم منها معنى إن النهر هو الدنيا، ثم قال تفسير الآية كده ليس صحيحا وإن كان المعنى صحيح. احنا بنقول ان هذا ليس تفسير الآية، الآية هو نهر حقيقي، لكن كعادة شيخ الإسلام يستعمل ما يسمى بالقياس والاعتبار وضرب الأمثلة. كما أن هؤلاء ابتلأهم الله بنهر في طريقهم للجهاد، فكذلك أنت في طريقك إلى الله تبتلى بأشياء تعرض لك، فإن أكثرت منها يصيبك حالة من الثقل. قال الله سبحانه وتعالى: ما لكم إذا قيل لكم انفروا، النفير في حركة سريعة، انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. وأظن ابن عاشور كان له تفسير جميل للآية، معنى التثاقل، إنسان يريد أن يقوم لكنه كأنه مربوط بالأرض. عارف في واحد عايز يعمل أعمال طاعة لكن كأنه مربوط بأغلال إلى الأرض، يريد أن يقوم لكنه الثاقل. لما نسأل الله السلامة والعافية، ذلك الرجل الذي علمه الله من الآيات، واتلو عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا، فانسلخ منها، لما انسلخ من الآيات فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. قال الله سبحانه وتعالى: فمثله كمثل الكلب. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال عنه: ولكنه أخلد إلى الأرض، اختار حالة القعود إلى الأرض، ترك النفير إلى دين الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يخشى على نفسه أن يصاب بهذه الحالة، أن يعيش حياة تافهة. ثم ماذا؟ ماذا بعد الموت؟ ما الذي يجده الإنسان في حياته؟ حياة طويلة عريضة، ثم ماذا؟ في يسأل الإنسان عن عمره. في يعني هناك أناس قدموا لدين الله سبحانه وتعالى وفي علاقتهم بالله، سواء على المستوى الصلاحي أو المستوى الإصلاحي، أشياء عظيمة. الواحد لما ربنا يرزقنا وإياكم الحج والعمرة، لما بيروح ويشوف في الطواف أنواع الناس وأشكال الناس وألوان الناس المختلفة، الغني والفقير، الأبيض والأسود، الصحيح والسقيم، تجد يعني الواحد بيشوف ناس في قمة الضعف والفقر ويسيرون بخطوات يسيرة في الطواف، خطوة. هؤلاء قد يكونون أسرع قلوبا من كثير من الأصحاء والأغنياء الذين يطوفون في لحظات، وهو بطيء في السير، لكنه في بدنه بطيء، لكنه بقلبه سريع. هذا القلب الذي بالرغم من ضعف بدنه وفقر جيبه سار وسافر إلى الله سبحانه وتعالى، سافر إلى مكة وهو لا يستطيع أن يسير، ويسير متعكزا ويعني متألما، ولكنه يصر أن يكمل الطواف. هكذا هناك أناس في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن فقراء المهاجرين أنهم أول من يدخلون الجنة يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. ماتوا كان نفسه في حاجات كتير ما عرفش يعملها، كان نفسه يحقق رغبات، كان نفسه في حاجة لأولاده، لكنه ضحى بكل ذلك لدين الله سبحانه وتعالى. يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، ضحى لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. هذه كانت قوة الروح بالرغم من ضعف البدن، فلابد من تغذية هذه الروح، وألا يشغلها الإنسان من المشاغل. لما تكلمنا عن الشيطان وأن الشيطان بيعقد وبيصد الإنسان وبيمنع الإنسان، أيضا النفس لما مثلا الله سبحانه وتعالى قال لا تمدن عينيك، لما تنظر لقضية مد العين، لما الإنسان قاعد على وسائل التواصل وقاعد بيمد عينه يريد أن يكون مثل هذا ومثل هذا في الدنيا، وطموحات وأمنيات دنيوية عمالة تعرض عليه، والعجيب أن بدنه وطاقته لا تستطيع أن تلحق بكل هذه الأمنيات، فيصاب بحالة من العجز والهم. فالعين العين تسبق البدن، يعني عينك انت ممكن عينك بتسبق بدنك، فانت بتنظر الى امور دنيويه لا تستطيع ان تسير اليها، طاقتك امكانياتك ظروفك اقدارك تمنعك من اللحاق بكل هذه الامنيات الدنيويه، فيصبح البدن عاجزا مهموما. يصبح البدن عاجزا بعدما راى هذه الامنيات الدنيويه مهموما، فيصبح الانسان قعيدا في السير إلى الله سبحانه وتعالى مهموم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد من الهم والحزن والعجز والكسل. شوف كل دي مقعدة، أنا أيضا شرحت الحديث في خطبة، كل دي مقعدات عن السير إلى الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أي شيء يقعد الإنسان عن السير الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد منه. فلابد أن تغذي هذه الروح بدلا من أن تغذيها بالغذاء الضار. ركز بقى معايا، احنا كنا بننتقل نقطة تانية، احنا اتكلمنا عن الشيطان وإثقال البدن بالهموم الدنيوية عن طريق مد العين. المشكلة أن الشيطان والنفس اللي بتمد العين للدنيا بيحصلها حالة من التخمة، حالة من الامتلاء، لكنه امتلاء وهمي، امتلاء ضار، امتلاء أنا بسميه تورمي غير نافع. بمعنى كنت بقرأ في تفسير قول الله سبحانه وتعالى وأنتم سامدون في آخر سورة النجم، سورة النجم في يعني هذه الآيات العظيمة التي من آيات ربي الكبرى في سورة النجم، والناس بتسجد في آخر سورة النجم، في ناس بتتعجب منهم السورة لماذا امتنعوا، يعني لماذا أعرضوا. فالآية بتصف حالتهم، قالت وأنتم سامدون. فكثير من المفسرين قال سامدون بمعنى لا هو، قد يكون هذا تفسير من يعني سمد سامد بمعنى لاهي مآل السمود وانه بيله. امال ايه معنى سمد نفسها؟ فبحثت عن الجذر اللغوي اللي كتبت كده سمد، وبحثت عن الجذر اللغوي في مفردات القرآن الاصفهاني وغيره، لغايه لما وجدت والمعاني كانت متقاربه في المعجم الاشتقاق المؤصل لألفاظ القرآن بتاع حسن جبل، بيقول بعد ما جاب الاستعمالات اهل اللغه ليهم يعني، قال والمعنى المحوري انتصاب جرم الشيء قائما، يعني حاجة تفضل واقفة كده، من شدة اكتنازه بما يشغل جوفه، حاجة زي ما السماد بتاع الأرض انك بتملأها بأشياء. فقال ان الإنسان كأنه بينظر، لذلك من معاني السامدون قيل النظر الأعلى، يعني انت قاعد بتكلمه تقرأ عليه القرآن وهو بينظر الأعلى كده مش سمعك، لا يلتفت إليك، يعني مش مركز معك. عارف لما واحد قاعد بيغني وسرحان واعد عايش يعني حياة بقى كده في الغني وانت بتكلمه عن الدين هو مش معاك. عارف لما العيال عندي قاعدين يلعبوا مثلا بلاي ستيشن ولا حاجة وانت قاعد بتنادي عليه هو مش سامعك، انت قاعد جنبه هو مش سامعك، هو ممتلئ، حواسه ممتلئة الآن. فقالوا من معاني سامدون انه امتلأ واكتنز بأشياء منعت دخول الآيات، الآيات ما عادش في مكان الآية دي تدخل. فبدأت أجمع معاني هذا الامتلاء المتوهم، هذا الامتلاء الورمي، الامتلاء المرضي، إن الإنسان يمتلأ بمعاني فاسدة، إنسان يمتلأ حتى باللهو الفارغ، بس هو مملوء به، مفيش مساحة لدخول الوحي. واتكلمت عن معنى الامتلاء ده وخطورته، من يعني بيمنع من فهم الوحي في درس لهو الحديث. الإنسان كثرة التعرض للهو الحديث تمنع تلقي معاني الوحي. خلاص، فبدأت أجمع، لقيت ساميدون، لقيت معنى الحبوط، تذكرت إن من معاني اللغة الحبوط، الدابة تأكل وتأكل وتأكل وتمتلئ بطنها ولا تعطي نفسها فرصة لإخراج الروث والأكل الفاسد فتموت، يمتلئ البطن بالفساد، فده امتلاء يؤدي إلى الهلكة. يبقى امتلاء يؤدي إلى الهلكة. وجدت معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث طويل، نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، فقال صلى الله عليه وسلم: ينام الرجل النوم أي يغفل الغفلة، فترفع الأمانة من قلبه، جزء من الإيمان يرفع فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام الرجل النوم فترفع الأمانة من قلبه، يعني الحديث طويل ومحتاج شرح، فيظل أثرها، أثر الإيمان في القلب، يظل أثرها مثل المجل، مجل انتفاخ الإيد تورمت أثر العمل، يعني قعدت تشتغل وبعد كده سبت إيدك، إيدك ما عدتش شغال، بس في إيدك ورمة من العمل، فهو اليد الآن لا تعمل لكنها متورمة فقط. فقال صلى الله عليه وسلم، بيشبه حالة الامتلاء المتوهم ده، كجمر لما تجيب جمرة دحرجته على رجلك، لما تجيب جمرة نار وتدحرجها على رجلك، إيه اللي بيحصل لرجلك؟ فنفط، عارف لما تعمل احنا بنسميها البقبيق بتاعة الحريق، لما الإنسان نسأل الله السلامة والعافية بيحترق الجلد، بتطلع أشياء مليئة بالماء والصديد. فقال صلى الله عليه وسلم: فنفط فتراه منتبرا، منتبرا مرتفعا، يعني تحس إن الجلد اتملى وليس فيه شيء، امتلاء متوهم، عارف تراه شكله كده ايه، ملتزما وليس فيه شيء، واصبح فارغا من المعاني، مفيش معاني جديده، لسنوات لم يتعلم، لم يدعو، لم يحصل، لم يتغذى، لم يسمع القران سماعا يعني مؤثرا، لم يصلي صلاه طويله، لم يدعو الى الله سبحانه وتعالى، لم يتدارس معاني الدين، خلاص كل ده في حاله من الخفوت. وهذه المعاني تحتاج الى تغذيه مستمره. هذه المعاني قال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق يبلى في جوف أحدكم. الإيمان ومعاني الإيمان ليست أبدية، لا، بيصيبها حالة من أن هي بتبلى. فأغلبنا عايش على ذكريات الإيمان، يعني الإيمان بالنسبة له مجرد ذكريات. أين الإيمان الآن في حياتنا؟ يعني أين الغذاء المستمر للإيمان في حياتنا؟ أين الآن؟ أحيانا الإنسان يوفق أن يجلس مع ناس يتكلمون عن الله ويتكلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن هم الدعوة كلاما يشعر الإنسان بمدى عجزه وضعفه. أين نحن من هؤلاء الذين يبذلون لدين الله سبحانه وتعالى، الذين يتحدثون عن الله كلاما عذبا جميلا، يحب أشد حبا لله كما قال الله سبحانه وتعالى. هناك أناس امتلأت قلوبهم بحب الله سبحانه وتعالى، وهناك أناس امتلأت قلوبهم باللهو بالفراغ، امتلاء وهمي، امتلاء متورم، ورم فارغ، تراه منتبرا وليس فيه شيء، امتلأ من النهر الفاسد الذي كان ممنوعا من أن يشرب منه. انت بيعرض عليك هذه الأنهار اللي بتعرض عليك في الطريق لله، الأنهار اللي بتتفتح لك من الطموحات الدنيوية ومن الخلافات اللي موجودة على السوشيال ميديا، هذه الأنهار لا تشرب منها، يعني آخرك غرفة واحدة منها عشان تعرف تكمل الطريق، لكن أن تمتلئ من النهر وأن تشرب منه وأن تغتسل منه وأن تجلس فيه، فستقول: لا طاقة لنا اليوم بجالوت، لن تستطيع أن تكمل المسير. من أين ستكمل؟ التدين والسير إلى الله سبحانه وتعالى ليس مجرد عمليات ذهنية. يعني قابلت أناسا لديهم من المعلومات والعلم في دين الله الكثير، لكنه انقطع عن مجالس العلم ومجالس التدارس وهم الدين ومعرفة الله والدار الآخرة، انقطع عن هذه الأمور، فأصبح تدينه تدينا ذهنيا، يعرف لكنه لا يفعل، لا يطبق. هو على مستوى المعرفة عارف، لكن على مستوى التطبيق في حالة من الشلل، فتقعد مذموما مخذولا كما قال الله سبحانه وتعالى سورة الإسراء، حالة من القعود. فالتدين ليس ذهنيا. لذلك شيخ الإسلام أيضا أظن في الرسالة ديت اللي هي في شرح الآية هو يطعم ولا يطعم، كان بيتكلم إن العمل من موجبات التصور الصحيح للعلم، وإن الإنسان لا يسمى عالما حقا إلا إذا عمل بما علم، وإن نقص العمل يدل على نقص في التصور. يعني اللي بيحب ربنا بجد لابد أن يعمل مهما ادعى معرفة الله وحب الله ومعرفة الأسماء الحسنى ثم لا يعمل، هذا يدل على نقص في تصوره. وانطلاقا من هذه القضية أيضا، من الأشياء المقعدة في السير إلى الله سبحانه وتعالى التصورات الخاطئة عن الإله وعن الحياة وعن الدنيا، من أنا؟ إن يجي لك واحد يغير لك في الأسس بتاعتك، يقول لك أنت أصلا مش وظيفتك إنك تتعبد وتدعو، دي مش وظيفتك. وما أنت وظيفتك إيه؟ أنت أصبحت مجرد مواطن وشغال في وظيفة دنيوية وفقط، هو ده دورك. لا، ده تغيير الدولة الحديثة. لا، أنت قبل ذلك أنت عبد لله سبحانه وتعالى، أنت خليفة لله في الأرض، أنت لك دور في هذه الحياة، أنت تعبد الله سبحانه وتعالى. هذه الوظيفة لابد أن تتمسك بها وأن تعيد النظر فيها. هذه التصورات الخاطئة عن العلاقة بين الله وبين العبد، أصبح الآن التصور إن، وأظن ده مش فاكر اتكلمت عنه في درس ولا نبلوناكم، درس عن الابتلاء لما بدأ يظهر قضية الإلحاد بسبب الابتلاءات القدرية، مشكلة الشر. وده اتكلموا عنه كتير حتى الغرب، كتب غربية يعني اتكلمت كتير في مسألة تصورنا إن الإله دوره إنه يسعدنا فقط. يعني دور الإله أن يلبي رغباتنا فقط. هذا، لكن أن تتأله إلى الله وأن تعبد الله سبحانه وتعالى، وحقيقة الربوبية وحقيقة العبودية، هذا الخلل في التصورات بيمنع الإنسان من إكمال المسير. يقول لك أنا مش مكمل، أصل ربنا ما اداليش، أصل أنا، وكأنه يعني قضية استحقاقية في علاقته بالله سبحانه وتعالى وليست عبودية. ده أنت بتقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. حتى تستطيع أن تكمل السير في الطريق المستقيم، تصحيح تصور العبادة والاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. اللي عنده خلل في مفهوم العبادة ومفهوم الاستعانة كيف سيهدى إلى الطريق المستقيم؟ لن يستطيع أن يكمل المسير، فيكون شعاره لا طاقة لنا اليوم، لن يستطيع أن يكمل المسير. إذن نوعية الغذاء، يعني تلخيص، نوعية الغذاء تؤثر في قوتك في المسير، وهذا الغذاء إذا كان فاسدا يقعدك عن المسير في طريق الله سبحانه وتعالى. ومما يفسد هذا الغذاء عمل الشيطان، إن يريد أن يصدك، أن يصدك، أن يقعدك عن المسير، أن يربطك بالأرض، أن يجعلك تخرج الأرض. مد العين إلى الدنيا لا تمدن عينيك، التصورات الخاطئة عن علاقتك بالله، عن العبودية، الجفاف الإيماني والروحي والانقطاع عن الأغذية. وهنا بنروح للعلاج، قضية أين غذاء الإيمان في حياتنا؟ أين الغذاء؟ أنا اتكلمت عن أن التدين ليس ذهنيا، ليس معرفيا. أين الأعمال الصالحة؟ يعني أنت محتاج شوف، لما العقدة، كيف انفكت العقد الشيطانية في حديث يعقد الشيطان؟ ذكر، وضوء، صلاة. هذه الحركة، هذه القومة من على الفراش، من فراش النوم، أن تقوم من هذا المكان، سيب المكان ده الأول. النبي صلى الله عليه وسلم قال تحولوا عن المكان الذي أصابتكم فيه الغفلة. أن تقوم وأن تذكر الله سبحانه وتعالى، وأن تتطهر، أن تحدث توبة من الذنوب. هناك ذنوب معوقة، هناك علاقات حرام، مال حرام، هناك علاقات معوقة عن السير لله سبحانه وتعالى. يعني شد العزم وعقد العزم أن تتخلص منها، انوي بينك وبين الله سبحانه وتعالى أن تتخلص من هذه الأمور التي تمنعك من السير إلى الله سبحانه وتعالى، في صحبة قد تمنعك من السير إلى الله سبحانه وتعالى. لابد أن تنطلق إلى الله سبحانه وتعالى. أنا عايزك تكون في علاقتك بالله مسارع، مسابق، منطلق. كلما سمع هيعة أو فزعة طار إليها. بلاش حالة الشلل والقعود في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى. انفروا خفافا وثقالا. ليه دايما في سبيل الله؟ ما تبقى حاجة في دين ربنا إذ قلت في ضعف، وتلاقي ألف سؤال واستفسار. لكن في الدنيا بعض الناس عنده خبرة عظيمة، وإذا كان الحديث عن الدين يعني حالة من الضعف. ليه؟ فشيخ الإسلام نفسه كان بيقول هذه غدوتي، إن لم يتغداها سقط. شوف تعبيره، إن في غذاء إن لم تتلقى هذا الغذاء سقطت قوتي. هو بيقول إن في غذاء معين، هذا الغذاء كل واحد لابد أن يبحث عن الغذاء المناسب له. مفيش غذاء ثابت لنا كلنا، أصول الغذاء ثابتة، يعني معاني الدين، الوحي، القرآن، الأسماء الحسنى، العبادات، الصلاة، التدبر في خلق الله، الصحبة الصالحة، كل دي أي أصول للجميع. لكن الغذاء تحديدا، يعني في واحد بيتغذى على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لما بيسمع السيرة أو بيقرأ في السيرة حياته بتتقلب. أنا لسه شايف قريب، يعني بحب كل فترة أتابع الفيديوهات اللي بتتكلم عن، مش فاكر كلمتوك عن ده، لا، قصص إسلام، يعني إزاي غير المسلمين أسلموا، ما الذي تعرضوا له، ما الذي صدمهم وبهرهم في هذا الدين جعلهم يسلمون. كان بيتكلم، كان واحد أظن هولندي عايز يكتب كتاب، هو معادي للإسلام، عايز يكتب كتاب يرد على المسلمين، وأراد أن يكون حياديا منطقيا، بدأ يجمع واتصل للمسلمين وطلب منهم مصادر، وانبهر. هو كاره للإسلام وعايز يكتب كتاب يمنع المسلمين، ووصل لمرحلة أنه بدأ يلتحق بالسياسة عشان يمنع وجود المسلمين أصلا. انبهر بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حدث له صدمة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى أن الحل في نشر الإسلام دعوة الناس إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. في واحد الأسماء الحسنى بالنسبة له يعني غذاء ليس كأي غذاء، كل فترة تلاقيه عايش مع اسم من أسماء الله. في واحد المفصل من القرآن، كلما ابتعد عاد إلى المفصل، اختار سورة ويراجع حفظها ويقرأ تفسيرها ويصلي بها قيام ليل طويل. في واحد الصحبة الصالحة يبحث عن أهل العلم وأهل العبادة وأهل الإخبات والإنابة، ويروح يزورهم ويسمع منهم ويتلقى منهم تلك الصعقات التي تحيي القلب الميت. في واحد زيارة المرضى ومستشفيات الحروق والأورام. كل واحد لابد أن يبحث عن الغذاء الذي يقيته مرة أخرى ويمده بالغذاء ليستطيع أن يكمل المسير. إياكم أن تستسلموا وتقولوا لا طاقة لنا اليوم. اعلموا أن هذه الكلمة إذا صدرت من ألسنتنا ومن أبداننا، لما تحس إنك بقالك فترة مش قادر تصلي قيام ليل، بقالك فترة ما عدتش تقرأ عن حاجة في الدين، هم الدعوة بقى في حالة من الخفوت، جلوسك على وسائل التواصل أصبح كثيرا في أمور تافهة، كل دي علامات زي ما الطبيب بيشخص بيسمع علامات، هذه علامات البعد، علامات القسوة. لابد أن تدرك الأمر مباشرة، واعلموا لما ربنا قال إن القلوب قد تقسو وطال عليها الأمد فقست قلوبهم، بعدها اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. مهما بلغ الإنسان من بعد وقسوة وغفلة، هناك أمل للعودة وللرجوع مرة أخرى. إياك أن تفقد الأمل. الذي فقد الأمل هو إبليس، ذلك الذي أبلس ويأس من رحمة الله، ذلك هذا اللعين يريدنا أن نكون مثله، يريدنا أن نيأس من رحمة الله، يخوفنا من السير في الطريق، يخوف أولياء، يقعدنا عن المسير، يمنينا بعيدا عن طريق الله سبحانه وتعالى، يريد أن يصدنا عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون؟ فإذا لابد أن تضاد ما يريد الشر، لا تيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، لا تترك الطريق. إياك أن تقول لا طاقة، لا، هناك أمل، لكن غير نوعية الغذاء، غير الصحبة، توقف عن الأماكن اللي بتساوي على الإنترنت أو في الواقع اللي بتصيبك بحالة من الإحباط والهم والحزن والغفلة، ابتعد عنها، تحولوا عن المكان الذي أصابكم فيه الغفلة. غير، نوع في الأعمال الصالحة، نوع في وسائل الغذاء. لكن إنسان، تخيل إنسان، أخبار دنيوية مؤلمة طوال اليوم، كلنا عايشين فيها ومش محتاجين نسمع أخبارها أصلا، أنت لو نزلت تشتري حاجة أنت مش محتاج تسمع الأخبار، وخلافات، والدين بالنسبة له خلافات ونقاشات ومعارك، وليس لديه وقت لقيام الليل ولا طلب العلم ولا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، صحبة في بتبث فيه الهموم الدنيوية، أين غذاؤك؟ كيف ستكمل أصلا؟ يعني دايما أظن كان ليها مقطع، الثبات مش عضلات، يعني ثباتك في الدين مش انك تقعد تقول ايه ساثبته في الطريق، هو مش كده، يعني زي الخشوع، هو مش معنى تقول والله لا اخشع ولا تخشع، لا، هذه حاله يدخل فيها الانسان. فالانسان لابد ان يغير نوعيه الغذاء، سيفاجئ انه اصبح نشيطا. يعني كنت لسه قارئ كلمه لابن حجر في شرح الحديث، ابن حجر شرح حديث يعقد الشيطان على قافية أحدكم، بيقول إيه؟ أصبح نشيطا طيب نفس. بيقول ليه يصبح نشيط؟ فقيل لسروره بما وفقه الله له من الطاعة، وبما زال عنه من عقد الشيطان. كذا قيل، ابن حجر بيقول ده اتقال. والذي يظهر، ابن حجر بيقول الذي يظهر أن في صلاتي، ركزوا بس معايا، أن في صلاة الليل سرا في طيب النفس وإن لم يستحضر المصلي شيئا مما ذكر. يعني الأعمال الصالحة من غير ما تشعر هتفاجئ إنك أصبحت نشيط حتى لو أنت مش واخد بالك إيه اللي حصل. عارفين حديث جليس الصالح وجليس السوء؟ بتجد منه ريحا طيبة وريحا خبيثة، الروائح تنتقل بدون ما تشعر. أنت بتقعد جلسة طيبة بتنتقل إليك روائح طيبة تغير من عقلك ومن فهمك ومن همومك ومن أورادك وأنت لا تشعر، تلاقيك بتتغير. كذلك الصحبة السيئة تكسبك هموما وقعودا عن الطريق وأنت لا تشعر، تفاجأ أنك بتتغير تدريجيا وأنت لا تشعر. فغير نوعية الغذاء لكي تصبح نشيطا. إذا وجدت في نفسك علامات لا طاقة لنا اليوم، فاعلم أن الإشكال في الغذاء، المشكلة في الغذاء، أو المشكلة في المعصية، مشكلة في أسباب قعود، في أسباب تجعلك إذا ثاقلت إلى الأرض. طالما ربنا قال ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، إذن أنت تستطيع. ومن رحمة الله إن ربنا سبحانه وتعالى بيقدر أوقاتا ومواسم للطاعات ونفحات من الله سبحانه وتعالى، سواء في رمضان أغلال الشيطان اللي يريد أن يغلك بها وإن عايزك تكون في هذه الأغلال يكسرها الله سبحانه وتعالى في رمضان، والشيطان هو اللي بيكون في هذه الأغلال. فاستغل الثلث الأخير من الليل. أين نحن من الثلث الأخير من الليل؟ يا سيدي بعد العشاء صلي قيام الليل بعد العشاء. أبسط شيء الذكر. الذكر بيحل عقدة من عقد الشيطان، فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة. أين نحن من الذكر؟ الصحبة الصالحة. الآن بفضل الله الدروس موجودة، أنت ممكن، يعني أنا أتعجب اللي بيسوق على طريق أو اللي بيروح مشاوير أو اللي بيقف ينتظر مواصلات، ليه ما يسمعش حاجة عن الجنة وحاجة عن تجدد المعاني؟ يعني أنت مش مطالب، أختم، لست مطالبا أن تكون طوال اليوم 24 ساعة في حالة إيمانية، لا نستطيع ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا حنظلة: لو أنكم تدومون على الذكر وعلى الحال التي تكونون فيها عندي لصفحتكم الملائكة في الطرقات. اللي هيفضل 24 ساعة في أعلى درجة إيمان ده الملائكة تسلم عليه، أصبح ملائكيا. لا نتكلم عن هذه الحالة، لكن لابد من وجود لحظات في حياتك. سيدنا حنظلة بيقول له إيه؟ نكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكرنا بالجنة والنار فكأن رأي عين. هذه التي نريد، تلك الساعة. لذلك أنا كنت عامل درس ماذا لو غابت الساعة الأولى، خطورة غياب هذه الساعة. لو غابت هذه الساعة التي ترى فيها الجنة والنار وترى فيها الملائكة حافين من حول العرش ويسجد قلبك تحت العرش ويحترق دمك غيظا لما يحدث للمسلمين وتشتاق لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتريد أن تنصر دين الله سبحانه، هذه الساعات التي تجدد فيها معاني الإيمان، هذه الساعات هي غذاؤك، هي زادك، هي الذي يكسبك الطاقة ويمنعك من قول لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بحبه وبالشوق إلى لذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى، وبالانطلاق في الطاعات، وأن يصرف عنا أغلال الشيطان وأغلال النفس الأمارة بالسوء، وأن يستعملنا وأن يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان في صحة وعافية، وأعنا على في رمضان على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم استعملنا في الدعوة إليك، اللهم استعملنا في الدعوة إليك، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.